يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن هذا البرنامج الذي نتحلق فيه وإياكم على مائدة القرآن أحكامه حكمه أخلاقه منهجه في العالمين ونكون في هذه المائدة الشريفة صحبة فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف حياكم الله فضيلة الشيخ حياك الله شيخ محمد وبارك فيك شيخ راشد تحدثنا في حلقة مضت عن معالم إيمانية وكان المعلم الذي تحدث فيه فضيلتكم عن الشكر عن ماهيته كيف يكون الشكر عبادة كيف نحقق عبادة الله تعالى من هذه العبادة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ووقفنا على عتبة عظيمة من مقامات هذا الدين العظيم لأن المسلم إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر فنحن الآن أمام مقام عظيم ومعلم كبير من معالم الإيمان الذي يعيشه المؤمن وهو الصبر نريد أن نستفتح هذه الحلقة بالكلام عن أهمية الصبر من خلال الإضاءات القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لعلنا شيخ محمد في حديثنا عن هذا الموضوع موضوع معالم إيمانية المعالم الإيمانية التي يتحلى بها المسلم ويتصف بها هي ليست معلم أو معلمين أو ثلاثة لكنه يجمعها جميعا أنها تندرج تحت إطار توحيد العبد لله سبحانه وتعالى يجمعها أنها تندرج تحت خضوعه وذله وانقياده لربه سبحانه وتعالى فما دام أن المعلم الأساسي للإنسان هو أنه يرفع هذا التوحيد وهذا الشعار العظيم يطيب به قلبه ويسعد به لسانه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند ذلك تتداعى كل مراتب الإيمان وأركان الإيمان ويتداعى أيضا أثر وثمرات هذا الإيمان الذي يصدق ويعتقد به المؤمن ويدين ربه عز وجل به لعلنا حينما نتحدث عن هذه المعالم ألا نفصل بعضها عن بعض فهي شيء واحد يجمعها أن الإنسان يؤمن بها جميعا ويتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى لكن هناك بعض المعالم التي أحيانا هي معلم واحد لكن معالم كثيرة تعود إليها وذكرنا أن هذه المعالم الثلاث هي الشكر والصبر والاستغفار بل ذكرنا أن العلماء أفردوا لها مجالات كثيرة في البحث والكتابة والتصنيف من أجل أن يؤكدوا على هذه الحقيقة العظيمة وهو أن ولوج الإنسان إلى باب السعادة ونيله لها إنما يأتي من خلال هذه الأبواب الثلاث أنه إذا من الله عز وجل عليه بنعمة فإنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بشكرها فإذا ما ابتلي صبر على هذا البلاء فإذا ما أذنب فإنه يتوب ويستغفر ويعود إلى ربه عز وجل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له لعلنا في الحلقة الماضية تحدثنا وبسطنا الحديث عن قضية الشكر وما يتعلق به هنا لعلنا في هذا اللقاء أن نلج إلى باب آخر وأن ندخل إلى معلم جديد وأن نبين وأن نوضح قضية جديدة تتعلق بهذه المعالم الإيمانية وهذه القضية هي قضية الصبر الصبر حينما تتحدث عن هذه الكلمة فإنك تستشف من ورائها أحيانا صورا للألم وصورا للمعاناة والحياة هكذا فتارة يفرح فيها الإنسان وتارة يحزن تارة يسر وتارة يعني يصاب بالحزن وبالألم والهم والغم ونحو ذلك من المصطلحات كأنك يا شيخ راشد يعني بعض الناس إذا سمع مثل هذه الأحاديث يقول هذا الأمر لا يعنينا وبعض الناس إذا سمع عن المصائب أو سمع عن البلايا يقول أمر هذا لا يعنيني كأن هذا طرق مثل هذه الموضوع موضوعات هي تهيئة للإنسان فيما لو تعرض لمثل هذه الأشياء والمطلوب من المسلم أيضا يا شيخ محمد أن يحقق العبودية لله عز وجل نحن أعظم شيء يعني نستطيع أن نتقرب به إلى الله عز وجل هو هذا المعنى العظيم وهو معنى العبادة والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى والمسلم يجب أن يكون عابدا لله عز وجل كيف يصل إلى هذه المرتبة مع اختلاف أحواله واختلاف زمانه مع فقره مع غناه مع فرحه، مع حزنه، مع سروره، مع ترحه، كيف يحقق هذه المنظومة العظيمة للعبادة من أجل أن يأنس بها ويسعد قلبه ويطمئن فؤاده؟ لأننا في النهاية والمحصلة التي نريدها في الأخير أن الإنسان يسعد في هذه الدنيا بطاعة الله عز وجل. وبالمناسبة شيخ محمد، حتى المناهج الفلسفية الموجودة حاليا، حتى يعني الذين لا يمتون إلى الإسلام بالصلة، الجميع يسعى وراء غاية واحدة وغاية منشودة، وهو أن يطمئن قلبه ويسعد فؤاده. ما قيمة المال إذا كان لديك من أموال الدنيا الكثير وأنت تتقلب هما وغما؟ وما قيمة حياة الإنسان وهو لا يعبد الله سبحانه وتعالى؟ إذا نحن نريد أن نصل إلى نتيجة وإلى غاية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نريد أن يكون للإنسان عبادة لله وهو في حال فرحه، في حال الشكر، ونريد أن يكون له عبادة لله سبحانه وتعالى في حال ألمه وهمه وحزنه. الألم والهم والحزن الذي نريد أن نتحدث عن الصبر عليها ليست شيئا واحدا. الهم والألم يختلف من شخص إلى آخر، يختلف من كيان إلى كيان آخر. الناس يختلفون، من الناس من يتأذى بكلمة بسيطة، ومنهم من لا يتأذى إلا بالضرب بالمطارق ونحو ذلك. الناس يختلفون، فالواجب على الجميع، من كان مفرطا في حساسيته، من كان غير مفرط في الحساسية، أنه في النهاية أن يصل إلى نتيجة، وهو أن يصبر على هذا البلاء. ولهذا إذا تأملت في القرآن الكريم نجد أن القرآن يبرز هذا المعلم وهذا الخلق، يعني ويكفي أنها صفة من صفات أنبياء الله عز وجل. أنت حينما تتحدث يا شيخ محمد عن أولو العزم من الرسل الذين بينهم الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ذكر العلماء أن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وإنما سموا بأولي العزم من الرسل لأن الجميع اتسم بصفة واحدة وبمعلم واحد، بالإضافة إلى صفات أخرى، لكن هذه الصفة تجمعهم جميعا، وهو أنهم صبروا في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، صبروا على ما نالهم من أذى من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده في الأرض، صبروا بأنواع من الأذى وأنواع من المشقة والآلام والأحزان التي يمكن أن يخطر على بال الإنسان. تخيل شيخ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يسير من الطائف إلى وادي نخلة، مسافة كبيرة جدا يقدرها البعض بستين كيلو، وهو يمشي على قدميه، يقول صلى الله عليه وسلم: والله لم أنتبه لنفسي إلا وأنا في هذا المكان، فإذا بجبريل عليه السلام يسير. هذا هو الهم والغم الذي يلحق بالإنسان، يسير مسافة طويلة جدا ومع ذلك لا يشعر صلى الله عليه وسلم بنفسه إلا وسحابة فوق رأسه، وإذا فيها جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن نحن بحاجة إلى أن نتحلى بخلق الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. القرآن الكريم أبرز هذا المعنى وأبرز هذا الخلق. الله سبحانه وتعالى يقول: وجزاهم بما صبروا إيش؟ جنة وحريرة. ويقول سبحانه وتعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. حينما تتأمل إلى هذا الخلق تجد أن الإنسان يحتاج إليه، ليس فقط في المشقة وفي الألم والعذاب، بل هو يحتاج إليه حتى في وصوله إلى غايته. يا أخي تأمل معي في سير العظماء وسير الصالحين وسير الأولياء، كيف أنهم يعني تجد ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه وهو غلام صغير، يموت النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، فيذهب إلى أحد الأنصار فيقول له: هلما بنا نتعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: أو تظن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فقال: أما أنا فسأذهب لأتعلم العلم. ذهب يتعلم، صبر رضي الله عنه وأرضاه، كان وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في حرارة الشمس وتلفحه الرياح يسف في وجه التراب رضي الله عنه وأرضاه، وهو صابر محتسب. فلما حقق بغيته احتاج الناس إليه وهم في زمان أبي بكر، واحتاج الناس إليه وهم في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما نظر إليه ذاك الأنصاري قال هذا الفتى كان أعقل مني، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إذن الصبر ضرورة لتربية النفس الإنسانية على تحمل المشاق وأيضا اقتحام العقبات، وأيضا حتى الإنسان يعني يصيبه من لوائد الدنيا وشدائدها وأمراضها وأحوالها وتقلباتها ما يحتاج معه إلى صبر باختلاف الناس فيما يصيبهم من هذه الأمور. لو أتينا إلى القرآن العظيم في الناحية الموضوعية فيما يتعلق بموضوع الصبر وكيف تحدث القرآن عن الصبر، يبدو لي أن كلمة الصبر وأيضا وما يتخرج منها من مفردات وذا كثيرة في القرآن يا شيخ. لا شك في ذلك، وخاصة حينما نتأمل إلى حجم المعاناة الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أيام دعوته في مكة قبل أن يأذن الله عز وجل له بالهجرة وقبل أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالجهاد، كان الحل الوحيد أمام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله أن يصبر على الأذى والهم الذي يلحق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا أنا أؤكد على قضية الشيخ محمد، أننا حينما نستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نستعرضها على أنه ليس شخصا عادي. نحن نتحدث عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد المطلب، ابن سيد من ساداتهم، ابن ملك من ملوكهم، ابن عظيم من عظمائهم. فالأذى الذي يلحق هذه الطبقة من الناس ليس كالأذى الذي يلحق غيرهم. الكلمات الجارحة التي تلحق هذه الطبقة ليست كالكلمات صحيح. التي تلحق غيرهم، وهذا واضح وبين ومعروف. فيجب أن ندرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه في هذا المجال. مع ذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم مورست عليه أنواع من الآلام والضغوط، يطرد من أرضه ودياره صلى الله عليه وسلم، يوضع سل الجزور على كتفه الطاهر صلى الله عليه وسلم، يحاصر صلى الله عليه وسلم اقتصاديا، يأكل الصحابة ورق الشجر من شدة الجوع والهم الذي لحقهم بسبب جوعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كل أنواع الأذى التي يعني تخطر ببالك لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. قيل له كاهن، قيل يا ساحر، قيل يا مجنون. بدأوا يمارسون على ضغوط إعلامية حينما بدأوا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم لدى الآخرين بأن من بيننا ساحر وكاهن وله سحر يفرق وله سحر يفرق فيه بين المرء وزوجه وبين المرء وابنه وبين المرء وأخيه. وصل هذا الضغط الإعلامي ذروته حينما أتى الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد من سادات قومه وصاحب عقل فكر، ومع ذلك هذا الضغط الإعلامي وهذا التخويف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الطفيل بن عمر يضع الكرسف في أذنه ليسد أذنه خشية أن يصل إلى جوفه شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الضغوط وهذه المعاناة لم تفت من عضد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه حينما قيل له يا محمد هذا ملك الجبال إن شئت أن يطبق عليهم الجبلين فعل، قال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تجد أن الآيات القرآنية التي كانت تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحثه على الصبر وتشد من أزر النبي صلى الله عليه وسلم وتبين له أن معه رب العالمين سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل وهو يقص عليه نبأ الأنبياء السابقين الذين تعرضوا لأنواع من الأذى والعذاب والهم، قال تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني هذا الألم الذي لحق بغيرك، وهذه النماذج التي قدمناها لك لم تكن تعلمها يا محمد ولا يعلمها قومك، وإنما أتت هذه النماذج لتسلية فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الحق له، وأيضا لحثه على الصبر، فإن عاقبة الصبر كبيرة بإذن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وإذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تهزم ولا تغلب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حينما تآمر المشركون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. إذن كأنك تلمح بهذا إلى أن من ضرورات الداعية التخلق بخلق الصبر، ولذلك حتى شيخ راشد غالب آيات الدعوة تجد أنها تعقب بالصبر، تجد آيات الدعوة التي في آخر سورة النحل أدعو إلى سبيل ربك، تجد أن الله جل وعلا قال واصبر وما صبرك إلا بالله، تجد أن الصبر من متطلبات الداعية، بل من الأشياء التي ينبغي أن يتلبس بها الداعية. طيب قد يأتينا واحد شيخ راشد يقول لك يعني هل هذا الصبر يعني لو الإنسان يعني مثلا جاءه أمر، يعني قد بعض الناس يتضجر، بعض الناس قد يتضجر بلسانه، وبعض الناس قد يتضجر بفعاله، ما حكم الصبر؟ هل يلزم الإنسان أن يصبر؟ هل يلزم الإنسان أن يصبر على هذه الضغوط أو يصبر مثلا على هذه الهموم أو هذه الأشياء؟ العلماء يبحثون في العقيدة قضية الرضا وقضية الصبر. جميل. الرضا عن الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى يجب على الإنسان، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى. الصبر من حيث الجملة واجب، الصبر من حيث الجملة واجب. حينما تتأمل في قول الله سبحانه وتعالى وهو يأمر عباده اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، حينما يريد الإنسان أن يستعين بأمر على لأواء هذه الدنيا وهمومها، نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بأمرين، يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، والأمر كما تعلم الشيخ محمد كما يقول علماء الأصول أنه يدل على الوجوب. العجيب يا شيخ أن هذين الأمرين هما ديدن النبي صلى الله عليه وسلم. بلال رضي الله عنه وأرضاه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر وأحزنه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، كان يجد فيها راحته وانشراحه، ويجد فيها ما يزيح ويزيل هذه الغموم عن قلبه وفؤاده صلى الله عليه وسلم. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يستصحب الصبر في حياته وفي دعوته إلى الله عز وجل. أيضا الله سبحانه وتعالى رتب خير الدنيا والآخرة على الصبر، قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بل الله عز وجل يأمر عباده ويناديهم بأحب الألفاظ وأحسنها، وهو نداء الإيمان، فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. على هامش هذا الحكم أيضا نقول يا شيخ محمد الإنسان لن يستطيع أن يصل إلى بغيته، سواء كانت هذه البغية دينية أو دنيوية، إلا وهو يستصحب الصبر. جميل. تأمل في حياة العظماء، لا أعني فقط حياة الصحابة رضي الله عنهم أو قبلهم حياة الأنبياء، ولا أعني فقط حياة العلماء الذين صبروا وتعبوا حتى نالوا هذا العلم الشرعي. حينما تتأمل في كتب أدب الطلب، طلب العلم ونحو ذلك، تجد أن هناك فصول تعقد في الصبر على طلب العلم، في الرحلة في طلب العلم. كان أحدهم يعني يسافر في المسافات كبيرة جدا من أجل أن يحصل على حديث واحد، وقصة بقية بن مخلد الأندلسي الذي أتى من إسبانيا أتى إلى العراق من أجل أن يستمع إلى حديث من أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. حينما يأتي كل هذه المسافة بعد التعب والمعاناة، كل هذا يبين لك التعب الذي كانوا يعني يحصل لهم. وكما قال الأول، من لم تكن له بداية محرقة بالفعل، تحرق جسمك وتحرق شبابك، من لم تكن له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة. ومع هذا أنا أقول حتى في مقصد الإنسان في هذه الدنيا، تأمل إلى الناس الآن الذين وصلوا إلى براءة وبراءة الاختراع وإلى الاختراعات وإلى التفوق، والعظماء الذين سطروا أسماءهم في تاريخ هذه الحياة الإنسانية، تجد أنهم كانوا يستصحبون هذا الصبر. الذي اخترع المصباح الكهربائي يقول لم أصل إلى هذا الاختراع إلا بعد 1000 وسيلة و1000 فكرة تجربة أو 1000 تجربة، في النهاية وصل إلى غايته التي من خلالها استطاع أن ينجح في هذه الحياة. حينما قيل له لك 1000 تجربة فاشلة، قال لا، لدي 1000 تجربة لا تستطيع أن تخترع بها مصباح كهربائي. إذن هذا نموذج من الذين يعني أبدعوا في الحياة. نحن بحاجة إلى الصبر. حينما يتحدث الذين يتحدثون في كتب الصبر، في كتب تنمية الذات والقدرات والنجاح في الحياة وغير ذلك، تجد أنهم يؤكدون على هذا المعنى، وهو معنى الصبر. وكل إنسان يحتاج أن يعود نفسه ويدرب نفسه على أن يصبر حتى يصل إلى بغيته وغايته بإذن الله عز وجل. طيب شيخ راشد، بعض الناس يقول صبرنا ما حصلنا شيء، صبرنا حتى مل من صبرنا الصبر. نعم. ما يعني بعض الناس قد يقول أنت كيف قاعد تقول اصبر اصبر اصبر وأن سيكون نتيجة وأنا ما وجدت نتيجة، كيف نعزي هؤلاء وكيف نرشد هؤلاء؟ أول دليل على التناقض أنه لم يصبر، يعني هو يقول صبرت حتى ملني صبري، هو لم يصبر لأنه لو صبر لنال النتيجة النهائية. الأمر الأهم نحن عندنا كمسلمين أننا حينما نصبر من أجل أن نحصل على نتيجة، فإن الصبر في حد ذاته عبادة وقربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن حصل لنا مرادنا وبغيتنا فهذا هو المطلوب، وإن لم يحصل فالله عز وجل لا يقدر إلا الخير. هنا قضية مهمة يا شيخ محمد، البعض حينما يرسم لنفسه مسارا ويرسم لنفسه اتجاها يظن أن المسار الحقيقي والصواب والصحيح هو أن تصل إلى هذه النتيجة، قد يكون من الخير لك أنك حتى لو صبرت وتعبت ألا تصل إلى هذا المسار وإلى هذه النتيجة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن حقيقة هذه فائدة عظيمة، أن الصبر عبادة يجر عليها الإنسان، يجر على التعب، يجر على النصب، على المجاهدة حقيقة. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. جميل، يعني هذه أعظم فضيلة للصبر. لا شك. هل ثمة فضائل أخرى لهذه العبادة الجليلة الصبر؟ لو أردنا أن نقلب صفحات القرآن، جميل، ونبحث عن الآيات التي وردت فيها الصبر، سنجد يا شيخ لا يقل عن 19 فضيلة من فضائل الصبر. ما شاء الله، يعني نحن لن نستطيع أن نأتي عليها جميعا في، لكن لعلنا أن نذكر بعضا منها. الآن نحن نقول ماذا لنا إذا صبرنا، هذا السؤال الذي ذكرته جميل. قبل قليل ما الذي يجنيه الإنسان من الصبر؟ أولا نحن بين يدينا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم كتاب، وهو النور والحياة والخير والهداية والصلاح والإصلاح والتقوى والفوز والفلاح. تأمل الله سبحانه وتعالى حينما يعلق الفلاح على الصبر، فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أراد الفلاح وهو الفوز في الدنيا والآخرة فعنده طريق يصل به إلى هذا الفلاح، وهو الصبر وتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا باب من أبواب الفلاح والخير الذي يحصل عليها الإنسان. جميل. أيضا من فوائد وفضائل الصبر أن الله سبحانه وتعالى بين أن الصابرين مضاعفة أجورهم، يقول الله سبحانه وتعالى أولئك يؤتيهم أجرهم مرتين بما صبروا، وقال الله سبحانه وتعالى وهذه الآية تكفي الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الذي يعني قال هذا القول ومن أصدق من الله قيل ومن أحسن الله حديث؟ رب العالمين عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا حينما نتأمل الصبر أن الملائكة تسلم في الجنة على المؤمنين بسبب صبرهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيضا أن الله سبحانه وتعالى بين أن الهداية التامة والسعادة الإنسانية تكتمل في هذه الدنيا بأربعة أمور بينها الله عز وجل، وهي مراتب الكمال الإنساني. كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الكمال الإنساني؟ بأربعة أمور: أولا بإيمانه بالله سبحانه، الثاني بدعوته إلى هذا الإيمان، الثالث الأول العلم، والثاني الدعوة إليه، والثالث الصبر على الأذى فيه. هذه المعاني الأربع ستأتي جمعت في قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا واحد، وعملوا الصالحات اثنين، وتواصوا بالحق يعني دعوا إليه ثلاثة، وتواصوا بالصبر. أنت حينما تدعو الناس إلى الحق وتدعوهم إلى الخير فأنت تصادم شهواتهم، تصادم ما يرون أنه حق وهو باطل، فلذلك الإنسان بحاجة إلى أن يصبر. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما بين هذه السورة قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ابن القيم رحمه الله تعالى بين هذه الآية بيانا شافيا كافيا في كتابه الرسالة التبوكية التي أرسلها إلى أهل تبوك. هذه الرسالة من الرسائل النفيسة القيمة للإمام القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، تكلم فيها عن حكم وأسرار ومعاني لتقوى العزيز الغفار سبحانه وتعالى، وأيضا تكلم فيها وحول هذه المعاني الأربع وهي معلم الإيمان ومعلم الدعوة ومعلم التواصي بالحق ومعلم التواصي بالصبر ومعلم العمل, عمل الإنسان العمل الصالح بهذا العلم الذي يعمله. هذه الأمور يقول عنها الإمام الشافعي رحمه الله وهو يفسر هذه سورة العصر, قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يقول ابن القيم مرتبة الكمال البشري تعود إلى هذه المعاني, إلى هذه المعاني الأربع. إذن حينما يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع, إذن من خسر هذه الصفات الأربع فقد خسر الخسران التام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل في كتابه الكريم يقرن الصبر بالمقامات العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. مثلا الله عز وجل يقرن الصبر بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة, يقرن الصبر بالعمل الصالح إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات, يقرن الصبر بالتقوى إنه من يتقي ويصبر, يقرن الصبر بالمرحمة قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إذن هذه تعطيك دلالة لأهمية الصبر وفضائله وأهمية أن يتحلى الإنسان به. قد يقول إنسان يا أخي أنا عادتي غضوب, عادتي لا أصبر, فيه عجلة ونحو ذلك. نقول المعاني أو الصفات الحسنة هي على قسمين, الصفات أحيانا تكون قد جبل عليها الإنسان كما في الأشج بن عبد قيس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله, قال ما هما؟ قال الحلم والأنا. قال يا رسول الله أجبلت عليهما؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. لكن أيضا بالإمكان أن الإنسان الذي لا يصبر أن يكون صابرا, بالإمكان الإنسان الذي ليس بحليم أن يكون حليما, هي بحسب ما يتعود الإنسان. وهذه النفس هي كالطفل تهذبها وتربيها وتعلمها حتى تصل في النهاية إلى النتيجة والغاية والبغية التي تريدها. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم, يعني هي مكتسبة, تعلم ويعني تطلب الحلم وتطلب التعلم وتحاول أن تحلي نفسك بالصبر مثلا حتى يصبح لك عادة بإذن الله عز وجل. وكم من إنسان كان لديه مجموعة من الصفات السيئة, مجموعة من الصفات الغير حسنة, ومع هذا أخذ على نفسه, يعني يقول أحد العلماء يقول رحم الله امرأ أخذ بخطام نفسه وزمامها فقادها إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. أنت بحاجة إلى أن تصبر, بحاجة إلى أن تعود نفسك حتى تصل إلى النهاية بإذن الله عز وجل. يعني الآن في نقطة حقيقة ذكرت في الحلقة الماضية أقسام الصبر, أنها صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. حقيقة الذي يكافح في ترك مثلا التدخين ويحاول أن يتعافى مثلا من الإدمان ويحاول مثلا أن ينفض عن نفسه غبار الكسل, يحاول أن مثلا يتصالح مع أهله ومثلا مع محيطه, يعني مثل هذه الأقسام, يعني أقسام الصبر التي ذكرتموها في حلقة مضت, يعني كيف يكيفها الإنسان في هذا الأمر؟ هو الإنسان أمام ثلاثة أمور. جميل. إما أن يريد أن يطيع الله, يا سلام, أو يعصي ربه, أو يصاب ببلاء. فإن أراد أن يطيع الله سبحانه وتعالى فهو بحاجة إلى أن يطيع ربه سبحانه وتعالى, وبحاجة إلى أن يستصحب الصبر في طاعته لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يكون هناك أمر قد حرمه الله عز وجل, فبحاجة أن يستصحب الصبر حتى يأخذ بخطام نفسه وبزمامها عن أن تلج إلى هذه الأمور الخاطئة. وكذلك قد يصاب الإنسان ببلايا ورزايا ومحن فيحتاج إلى أن يعود نفسه على أن يصبر ويحتسب, لأنه يعلم أن كل ما قضاه الله وقدره هو الخير. الإنسان يكيف نفسه